لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما فما زلنا في الكلام على دلالات العام. فيقول قاعدة استطرادي: بدا شمول ألفاظ الجموع للذكور والإناث. احنا قلنا العام اسم يدل على جميع أفراد جنسي على سبيل البدل، وبالتالي لما بنقول يعني أي لفظ عام ونعطيه حكم كأننا عطينا الحكم ده لكل إيه فرد من أفراد. فلما بنقول يعني مثلا يجب على الرجال كذا، يجب على النساء كذا، يدخل في كل الإيه كل الرجال كل النساء. طيب ما قلنا، طيب التنصيص على العموم، احنا قلنا ان الالفاظ العموم دلالتها من باب دلالة الايه، دلالة اللفظ العام على كل فرد من افراد جنسي، دلالة نص ولا ظاهر؟ ظاهر. الاحتمال ايه؟ التخصيص. تمام، واتفقنا عموما في باب الدلالة العام على افراد جنسي، حمل اللفظ على الحقيقة او المجاز، احنا بنقول انه ابتداء دلالة اللفظ هذا من باب ان هذا اللفظ نوعه عندنا انه ظاهر الدلالة، يعني له احتمال راجح مع احتمال ضد ايه مرجوح. بعد البحث لو لقيت القرينة اللي بتقولي ان هو في السياق ده هاخد الاحتمال الاخر، هيبقى هو ده اللي ايه انا هسميه المؤول، ده الاصطلاح الاصولي. لكن احنا نبقى عارفين كده المؤول، اللفظ المؤول تأويلا منضبطا، هذا هو الايه الظاهر من اللفظ، الظاهر منه مع وجود القرينة يبقى الظاهر. لما نقول مثلا ايه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، فالمشركات ده يشمل من جهة ان الشرك انواع بيشمل جميع انواع الايه المشركات. طب لما نقول اذا الذي يظهر لنا في حكم نكاح الكتابية هو ايه؟ هنقول اذا وهذا النص يؤول الى انه في غير الكتابيات. يبقى هنا اولنا العموم ده انه عموم ايه مخصوص، وهنسميه بالاصطلاح الاصولي ايه مؤول، لكن بالاصطلاح اللي احنا يعني العام ان هذا هو الذي ظهر لنا من النص بعد ما ضممنا له ايه النص المصاصة الاخرى والمحصنات من الذين اوتوا ايه الكتابة من قبلكم. يبقى بعد ما جالنا النص الثاني وانضم للنص ده، اذا الذي الظاهر الذي يجب ان نعمل به بعد ما نظرنا في كل النصوص أن كلمة الكتابيات هنا من باب العام الإيه؟ المخصوص، وأنها في المشركات من غير الإيه؟ الكتابيات. يبقى إذن إحنا بنقول إنه يبقى إذن دلالة لفظ المشركات على الكتابيات دي دلالة ظاهرة، ولكن بعد ما رجعنا إلى الأدلة لقيناها في هذا النص يجب تأويلها، فيصير هنا أنها لا يدخل الكتابيات في هذا الإيه في هذا الخطاب. إما أنهن لم يدخلن أصلا، او دخلنا ثم استثنين. دي مسألة ما تهمناش كتير قوي. يعني هل وجد فترة كان يحرم جميع المشركات ام لا؟ الا لو عندنا بقى وقائع معينة عايزين نحققها. يعني انت كمكلف في النهاية عندك الخطابين، فانت عندك الايه كأن النص ولا تنكحوا المشركات الا الكتابيات، كأنه كده. بينما هو الطبيعي ما هو ما جاش كده، هو ده اتقال وبعدين التاني. لو انه حصل تراخي عند الجيل الاول وهو يتلقى هذين الخطابين، كان هيبقى عاشوا فترة فيها ايه، فيها تحريم العموم معمول به ثم جاء التخصيص. المسألة دي دايما الاصوليين بينشغلوا بها كتير في حين انها ليست لها ثمرة. ده كان لها ثمرة زمان، وممكن يكون لها ثمرة لو انت بتجد مثلا يعني فتاوى او تصرفات، سواء يعني افعال للنبي صلى الله عليه وسلم او افعال للصحابة تخالف نص متأخر. تقول ما يمكن يكون كان ايه، كان ده متأخر عن ده، وده تصرف بينهما ايا ما يكون هذا الامر. اذا ده الكلام، ان دلالة اللفظ العام على كل فرد من افراد جنسي انصرفنا من باب الايه الظاهر. لما المتكلم يريد ان يقطع احتمال التأويل، مع انه مش هيقطعه قوي برضو، بس على الاقل يبالغ في ظهور انه هذا العام عمومه ايه مراد. ففي اللغة هنتكلم ان ايه، ان احنا بنتكلم على تفسير نص لغوي، وكتير من القواعد اللي احنا بنقولها هي قواعد لغوية، وبعضها قواعد يعني ليست في كل نصوص اللغة، وانما في خطاب الشرع بصفة ايه خاصة. لكن احنا بنقول هنا اللغة اوجدت لمن اراد تأكيد ان عموم انه يريد العموم، فاوجدت له الفاظ، او يعني الموجود داخل اللغة عندنا الفاظ كل وجميع ممكن اكررها مع او اضعها مع اللفظ العام فاؤكد اني اريد الايه العموم. طيب هل كده لا تحتمل التخصيص على الاطلاق؟ لا، بس تحتمل، ولكن على الاقل كده صار هناك تأكيد على ارادة العموم، وممكن مع ارادة العموم يحصل ايه تخصيص. فهنا بيقول التنصيص على العموم. فإن العموم ليس نصا في دخول كل فرد من أفراد، بل هو إيه ظاهر كما تقدم قريبا. ولذلك يجوز توكيده بلفظ من ألفاظ توكيد الشمول أو توكيد العموم، فإذا أكد بشيء منها أصبح نصا في العموم لا يحتمل الخصوص. في الواقع لا، يعني هو يظل انه يحتمل، ولكن درجة احتماله قلت جدا. يقولوا الفاظ توكيد الشمول هي يعني هنا لما بيجي معايا كل وجميع لا يكاد يعني يسمح بالتخصيص إلا بالقرائن التي تجعل اللفظ الذي أكدته بكل هو هو هو نفسه كان يراد به يعني التخصيص ظاهر. يعني مثلا إيه، وأوتيت من كل شيء، هنا أنا أكدته بإيه أو استعملت كل اللي هي أصلا نص في العموم. ولكن اللغة بتقول إن استخدام كل وجميع وغيرها عمرك ما بتريد بيها كل يعني كل الموجودات والممكنات في الكون، ده دايما انت بتريد بيها ايه كل في السياق اللي انت بتتكلم بيه. فأوتيت من كل شيء، من كل شيء ايه يؤتاه الملوك، يبقى يظل هنا ممكن التخصيص بقرينة الايه الحال. لكن عموما لفظ كل وجميع بيؤكد العموم، بل على كما يقول نقل الدلالة اللفظ العام على كل فرد من أفراد جنسه من كونه ظاهر الدلالة إلى كونه إيه نص. يقول ألفاظ توكيد الشمول هي كل وجميع مضافين مفردين أو مجتمعين إلى الاسم الدال على العموم أو إلى ضميره، وقد ينصب جميعا على الحال. يبقى أنت تجيب كل وجميع يعني سواء بتجيب كل وبتضيف إليها الشيء اللي أنت عايز تقوله بيبقى بنيتها اللغوية مضافة ومضاف إليه، أو بتجيبها إنها بعد ما بتذكر حال اللفظ العام اللي أنت بتتكلم عليه تقوم قايل جميعا، ودي ساعتها بتعرب حال، مش مشكلة بنيتها اللغوية إيه. المهم إنك أفدت المتكلم إن الشيء اللي أنت أسندته إلى هذا اللفظ العام، وطبعا مش هتيجي كله جميع غير مع لفظ فيه إيه؟ في عموم، مش معقول هتقول إيه؟ كل الكتاب إلا لو كنت بتريد أجزاء زي ما قلنا قبل كده، لكن هتقول إيه؟ كل الكتب، كل الأفراد، كل كذا. فيبقى هو لفظ عام وانت اضفت اليه كل او جميع للتأكيد انك تريد افراد الايه، جميع افراد جنسية. يقول يعني وقد ينصب جميع على الحال، فمش مهم التركيب اللي انك اتت بها لتفيد المعنى، نحو قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم، كلهم جميع. وكلمة كفة من ألفاظ التنصيص على العموم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة. يقولوا أما النكرة في سياق النفي أو الاستفهام دي من صياغ العموم، وقلنا من صياغ العموم النكرة في سياق الإيه؟ النفي أو الاستفهام. واتفقنا أن الحاجات اللي احنا قلنا عليها أنها من صياغ العموم، فدلالة النص اللي يأتي في إحدى هذه الصيغ على كل فرد من أفراد ذلك العام من باب النص ولا الظاهر؟ الظاهر. هنا قال لك أنت ممكن تأكد ترفعه إلى درجة النصية بأنك تجيب معه كل وإيه وجميع وكاف. وممكن ده إيه اللفظ اللي بيبقى عام بالتعريف بانه اسم جنس او نحو ذلك. طيب الصيغة اللي هي نكرة في سياق النفي او الاستفهام هل لها اسلوب معاها بينقلها الى درجة العموم الى درجة التنصيص يجعل دلالتها على كل فرد من افراد جنسها يبقى دلالته نصية وليس ظاهرة؟ ادخل من عليها يبقى ايه؟ يبقى انت كده اكدت للسامع المخاطب ان انت تريد العموم، كما في قوله تعالى وما من دابة في الارض وما من داب من الا على الله رزقها، ونحو قوله هل يراكم من احد مش هل يراكم احد. فهنا الـ لما ادخلنا من على كلمة دابة وما وأدخلنا من على كلمة أحد أعطاها إيه؟ نقل عمومها إلى النص. طيب قاعدة استطرادية، مدى شمول ألفاظ الجموع للذكور والإناث. يبقى هنا أنا عندي اسم الجنس الرجال النساء الأسد كذا، يعني واضح إيه كل من ينتمي يعني من هو في صفات هذا الجنس دخلت في هذا الإيه العموم. عندنا إشكالية إن في لغة العرب في مفرد ومثنى وجمع. المثنى واضح دي حالة خاصة حتى مش موجودة في كثير من اللغات، ماشي؟ إن فهو المثنى يراد به الخصوص دائما، يعني انت مش هتتكلم بصيغه المثنى الا بتتكلم ايه على اتنين، يبقى هنا المثنى دايما هيجي ايه خاص. الجمع طالما احنا قلنا جمع يعني هو لفظ بيدل على افراد كتير، يبقى هو عام، هو بطبيعته ايه عام، يدخل فيه جميع افراد جنس. لكن عندنا اللغه بقى استعملت جمع الاصطلاح على تسميته بجمع المذكر السالم يخاطب به الذكور وحدهم، وجمع الصلح على تسميته جمع المؤنث السالم يخاطب به الايه الاناث، وجمع تكسير يخاطب به الذكور والاناث. طيب هل باصل دلاله اللغه تاني هنقول يدخل الاناث في خطاب الذكور؟ يبقى عموم لفظي، لو قلنا يدخله هيبقى اي حاجه يا ايها الذين امنوا دخلت المؤمنات من باب العموم الايه اللفظي. طب لو قلنا لا هي اللغة عامة يعني اهل اللغة انما كانوا يستعملون جمع المذكر السالم لخطاب الذكور فقط، يبقى ساعتها كل الحاجات اللي فيها يا ايها الذين امنوا النساء غير مخاطبات بها؟ اللي بيقول ان جمع المذكر السالم هو لخطاب الذكور خاصة هيقول ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، فيبقى حيضم الحديث ده لكل النصوص اللي فيها يا أيها الذين آمنوا، ينتج منها وأن الخطاب أيضا موجه للإيه للمؤمنات. لكن هل ده عموم لفظي؟ عموم لا، ساعتها مش هيبقى عموم إيه، عموم لفظي. طيب مرة تانية ليه بندخل في هذه المضايق؟ طالما ان احنا في الحالتين هنقول الخطاب الموجه للذكور تدخل فيه الايه الاناث. الحاجات دي بنحتاجها عند التعارض عشان نرجح الاقوى دلالة، ده عند الايه التعارض. فبلا شك ان ما ادخال النساء في خطاب الرجال في الخطاب المذكر بدلالة نفي الفارق بين الذكور والاناث، لو وجدنا اي نص اخر في ان المسألة دي فيها خطاب خاص للاناث خلاص هنخصص واحنا مستريحين، لان ده في الواقع ليس تخصيصا، ده هو هنقول وهذا الباب مما ثبت فيه الفارق، فلن نعمل فيه قاعدة ايه نفي الايه نفي الفارق. زي الاحاديث فضل صلاة الجماعة كل الكلام ده الخطاب فيها للايه للرجال، ونقول اه ده خطاب للرجال بس اشمعنى هنا؟ لا هو في اللغة كان للرجال. وبعدين لو احنا قلنا ان خطاب الجمع المذكر يضم السالم يضم الرجال والنساء هنقول وجاء التخصيص بان ايه صلاة المرأة في بيتها افضل، يبقى كده ده اسمه ايه تخصيص. لو قلنا ان جمع المذكر السالم يدل على الرجال ودلالاته على النساء بتكون بنفي الفارق، يبقى نقول وهذا الباب فيه فارق، فنبقي نعمل النص للرجال كما هو ولا نعمله للايه للنساء. طيب يبقى هنا ده بيختلف الاصوليون في هذه المساله في الفاظ الجموع ده تشمل الذكور والاناث. فقال الالفاظ الضاله على الجموع اربعه اقسام: جمع تكسير مفرده اسم خاص بالمذكر وحكمه انه لا يدخل فيه الاناث اتفاقا، لا يدخل فيه الاناث اتفاقا، ده في ايه في اللغة. وبالتالي لما هندخل فيه الاناث هندخله بنفي الفارق بدون قرينة، بنفي الايه الفارق، ولكن لن نقول ان هذا عموم ايه لفظي. كالرجال والبنين والثيران وكذا، فده ولكن يعني هنا دي كلها الفاظ هي جمع تكسير ومفرده ايه مذكر، فهذا لا يدخل فيه الاناث. وكذلك ان كان مفرده اسما خاصا بالمؤنث فلا يدخل فيه الذكور كالنساء والنياق جمع ناقة. وبرضه لو جاء الخطاب للنساء، وهنا من النادر يعني الاصل في اللغة لو الجمع يراد ان يخاطب جمع من الرجال والنساء يستعمل ايه خطاب المذكر، لكن من الوارد انه هو يأتي خطاب لامرأة واحدة او للنساء في شيء مما لا يختصصن به، وبالتالي برضه هننقله للرجال بنفي الايه الفارق. هناك الفاظ جموع موضوعة لتشمل الجنسين فيدخلان فيها جميعا، دي بلا خلاف، كالناس والبشر والركب، ومن هذا ايضا اسماء الشرط والاستفهام والموصولات غير المختصة كمن وما وأي، كقوله تعالى إلا من تاب، في بقى ده عموم لفظي شموله للذكور والإناث عموم إيه لفظي، بخلاف الخاص منها بالإناث كاللاتي واللائي فلا يدخل فيه الرجل. وشبيه بهذا النوع ألفاظ جموع مفردها مشترك بين الذكور والإناث نحو الأولاد. احنا دايما نستخدم كلمة الأولاد ونعني بها الذكور، لا، هي الأولاد في اللغة وفي الشرع تشمل الذكور والإيه اللي بيختص بالذكور البنين، يبقى ضد البنات إيه البنين وليس الأولاد، فإن الولد للذكر والأنثى كاسم مفرد يطلق على الذكر والأنثى، فالأولاد جمعه، فجمعه كذلك جمع كلمة الولد يدخل فيها بأصل الوضع اللغوي الذكور والإيه والإناث. ونحو الشياء جمع شاء والحمائم جمع الحمامة، فإن المفرد فيها صادق على الذكر والأنثى. يبقى جمع التكسير بنشوف مفرده مذكر ولا مؤنث، ويبقى جمع التكسير المفرده مذكر يبقى في أصل الوضع اللغوي كان خطاب للإيه للذكور، جمع التكسير مفرده مؤنث يبقى في أصل الوضع اللغوي خطاب للإناث. الألفاظ اللي هي مفردها يصدق على الرجال والنساء يبقى هي يدخلن فيها بأصل الوضع اللغوي. جمع المذكر السالم كالمسلمون يدخل فيه النساء تغليبا، وذلك إذا كان معهن رجال ولو رجلا واحدا على الأقل. الكلام ده لغوي ولا شرعي؟ لغوي. هو يحكي هنا مذهب اللغويين الذين يرون أن جمع المذكر السالم وضع لخطاب الذكور ولخطاب الإيه من الجمع الذي فيه ذكور وإناث. يبقى هو هنا ده بيحكي كده إيه لغة، وإلا شرعا احنا في الآخر الشيء اللي مش هيصدق عموم لغوي هيبقى معانا بنفي الإيه، هنطبقه على الجميع بنفي الفرد. يبقى جمع المذكر السالم كالمسلمون يدخل فيه النساء تغليبا، ده مذهب كثير من أهل اللغة، وده يعني اللي بيميل إليه معظم الأصوليين، وذلك إن كان معهن رجال ولو رجلا واحدا على الأقل. فلا يجوز جمع المذكر السالم في اللغة، ما ينفعش تقصد به النساء وحدهن، لكن تقصد به عندما تخاطب جمع من الرجال أو جمع فيهم رجال ونساء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فخلاه في الأول إيه مذكر سالم بس، وعند التفسير شمل الاثنين. ده من الشواهد إن الشرع اعتبر هذا، وهذا يعني قاعدة لغوية كما ذكرنا. ومثله أيضا ضمائر جماعة الذكور نحوهم وأنتم ولكم وأمثالها، يدخل فيها النساء تغليبا، نحو قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ولا يقدح في هذا، هو بيقول ممكن بعض يعترض يقول لو كان جمع المذكر السالم تدخل فيه الإناث فلماذا جاءت بعض الآيات بعطف الجمع المؤنث السالم على جمع الايه المذكر السالم؟ احنا يعني هو بيقول هذا لا يقضح في هذه القاعدة، احنا متفقين ان يمكن عطف الخاص على العام لغرض ما، وقلنا دايما بيبقوا في غرضين عكس بعض، بس هم دول اشهر غرضين ومن السياق بنعرفه. اما ان عايز اخص احد لفضله وشرفه زي اكرم الضيوف وكبيرهم، وساعات عايز اخص حد خشية ان يتوهم السامع عدم دخولي فقول اكرم الضيوف وخادمهم. انا في المرتين قلت الكلام هو هو. حمل عطف الخاص على العام هنا على الاهتمام والتشريف، وحمله هنا على اتقاء سوء الفهم، انما فهم من الايه؟ من السياق. لكن دي من اغراض عطف الخاص. ولذلك مع ان خطاب المذكر يشمل الذكور والإناث، إلا أن الله تبارك وتعالى في مواطن بالذات اللي فيها فضل العمل الصالح ورفع الدرجات عند الله، فاحنا عندي هنا المخاطبين عندهم كما يقولون باللغة المعاصرة ثقافة ذكورية، يعني كان العرب عندهم شيء من انتقاص حق الإيه؟ الإناث. وبعدين عندي كمان واللغة بتخلي الخطاب المذكر الأصل فيه أنه للمذكر، والشريعة أتت بأبواب يختص بها الرجال، والرجال قوامون على النساء. فقد يظن الظان أن من جملة هذا أنه أن النساء في باب الفضل عند الله والثواب على الطاعات أدنى من الرجال أو لا يدخلون في هذا الخطاب. فنجد أنه في الخطاب على شعب الإيمان وكمال الإيمان وثواب الإيمان عند الله تبارك وتعالى ورفع الدرجات، نجد أن الآيات دفعا لأي توهم أن حتى أن الباب ده هنمشي فيه بنظرية القوامة. القوامة في الحياة الدنيا حتى تستقيم، يعني إيه؟ كما يقولون المركب لها رئيسين تغرق. فإذا إحنا لما نيجي في أي حتة هنختار قائد للعمل، يبقى عمل صاحب العمل يديره هو بنفسه، يضع مدير مش عارف بلد لازم يبقى لها حاكم. طب الأسرة اللي هي مكونة من اتنين، فابتداء شرف الله عز وجل جنس أنه أقدر على القيادة، وبعدين عشان برضو يعني دايما الحتة دي بنحب لما تيجي نقول احترازاتها، يعني الواحدة عندها علم ودايما ضربوا أمثلة بالعلم الدنيوي وليس بالعلم الشرعي، لكن أيا ما يكن هو حد قال لها تقبل بمن هو ليس كفؤا لها؟ هي مع في الجملة جنس الرجال أقدر على القيادة من جنس الإيه؟ النساء. وفي تكامل في الوظائف هذا أكثر تغليبا لعقله، أكثر تغليبا لعاطفتها، هذه العاطفة الرجل يحتاج إليها والأبناء يحتاجون إليها بغض النظر. في الآخر هي من الأول في شروط لا غير قابلة للتعديل، الشرع وضعها على الجميع، مثلا على البائع والمشتري. الناس يقول لك احنا حرين، لا، الشرع لم يترك للبائع والمشتري حرية انه يبيعوا غرر وإلا يبقى قمار. فمش كل القضية إرادة المتعاقدين، في قبل إرادة المتعاقدين ضوابط شرعية. فأنا من الأول من ستقبل بالزواج عارفة أن الشرع جعل الرجل إيه؟ جعل القوامة للرجل، لا تقبل إلا رجل ترضى هي بقوامتي، ده الشاهد يعني. فإذا الأسرة ما ينفعش يبقى يعني اللي يحصل فيها زي ما يحصل في أي مؤسسات أخرى، دي أخص مؤسسة وقائمة على المودة والرحمة. فابتداء يبقى من الأول معروف لها قائد. الطرف الثاني بقى له حق لما البداية، لأنما تنشأ برضا تكوين الأسرة، لم يأتيها كفؤها لا ترضى به. ماشي. المهم حتى لا يظن الظن ان الكلام ده بينسحب على فضل الطاعات وثواب الطاعات والمنزلة عند الله تبارك وتعالى، فنجد ان في الآيات في هذا الباب بتذكر جمع المذكر السالم وجمع الايه؟ المؤنث السالم. يبقى هنا العطف، عطف الـ المسلمات على المسلمين، والصادقات على الصادقين. احنا هو هنا رجح انه لغة جمع المذكر السالم يشمل ايه؟ الذكور والاناث. طالما ان المخاطبين فيهم ذكور واناث، احنا عارفين ان المكلفين فيهم ايه؟ ذكور واناث، يبقى كده العموم ده عموم لفظي. قال طب وليه عطف عليه النساء؟ ده من باب عطف الخاص على العام، يعني النساء دخلوا في الصادقين وبعدين اتقالوا لوحدهم. طب ليه؟ حتى لا يتوهم احد ويجي في الحته دي بالذات ويعمل جمع المذكر السالم على انه خاص بالايه؟ بالذكور. فشرع بل يعني من تكريم الشرع للمراه ان جعل ابواب التكليف معظمها الخطاب في جمع المذكر السالم، ولكن ابواب التشريف وفضل الطاعات ونحو ذلك غالبا ما كانت يذكر النساء يفرضن بالذكر حتى لا يتوهم التخصيص، حتى لا ذلك يقول ولا يقطح في هذا ان بعض ايات القران ذكر فيها النساء بعد جمع المذكر السالم، لان ذلك للتنصيص عشان يخلي انت هنا نفس المسألة. هو دخول النساء في جمع المذكر السالم بناء على القاعدة اللغوية اللي هو رجحها واللي عليها جمهور الاصوليين، ان جمع المذكر السالم تدخل فيه الايه؟ النساء. طب ده دلالة ظاهرة ولا نصية؟ ظاهرة. العطف خلاها ايه؟ نصية. يبقى لو هذا للتنصيص يبقى وطبعا طب ليه يعني الغرض من ارتفاع رفع درجة دلالة هذه النصوص؟ لان دي بالذات يتوهم فيها معنى يعني ان الناس كانش دخلوه في العام اصلا، فاحتاجت الى التنصيص. يبقى كلمة التنصيص هنا معناها انه بعد ما كان ان المسلمين المؤمنين ان دخول النساء في هذا من باب دلالة الظاهر، لا جعلها لما عطف عليها والمسلمات بقت دلالة نصية. يبقى وذلك يعني نحو قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم. يبقى هنا كل دول ايه احنا يعني ده ايه من باب تعدد المبتدأ مش كده، وبعدين الخبر جملة ايه أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جمع المؤنث السالم ده النوع الرابع من الجمع. جمع المؤنث السالم لا يدخل فيه الرجال إن كان مفرده لا يصدق على الرجال نحو عالمات ومسلمات، لأن مفردهما عالمة ومسلمة. فإن كان المفرد صالحا للذكور، لأن في بعض الجموع صيغتها صيغة جمع المؤنث السالم لكن أرجع أشوف مفردها عليها إيه مشتركة بين الذكور والإناث، فيبقى ده في الواقع هو هيئته هيئة جمع المذكر السالم، ولكن في اللغة لا يريدون به الإناث لأن مفرده إيه يطلق على الذكور والإناث كعلامة. دخل الرجال في جمعه يبقى لما أقول علامات يبقى فيها إيه كل من يسمى أو يوصف بعلامة رجلا كان أو امرأة. نعم. هو نفس البيت. قاعد لا يمنع من حمل العام على عمومه وروده على سبب خاص. يبقى هنا ده السؤال بتاع حضرتك ماشي، يأتي السؤال او الواقعة خاصة ثم قد يكون الجواب افعل كذا. يبقى هنا السؤال ايه؟ خاص، والاجابة خاص. وقد يأتي السؤال خاص وتكون الإجابة اللائي من فعل كذا هو الطهور ماء، يبقى إذا إيه عدد الإجابة ما كانتش مساوية للسؤال، ترك السؤال ثم ذكر إجابة عامة تشمل واقعة الإيه السؤال وغيرها، فهنا بنقول ده عموم لفظي مراد، هو بلا شك عموم لفظي. هل يمكن أن يتصور إن حد يقول لا ده من باب العام الذي يراد به الخاص بقرينة ان السؤال خاص؟ طبعا العلمانيين بيقولوا كده، ولكن اسها انت على اي حاجة كده في حياتك الدنيا حتى، يعني الطفل بيقول مثلا، بيقول لا لا لا بيطلب من ابي طفل صغير لسه بيتعلم بقى الدنيا، شاف فاكهة اول مرة يشوفها في حياته مثلا، بيسأل ابو هل هذه تؤكل، يقول له مثلا يعني التفاح فاكهة مفيدة، يبقى هو مش هقولوش على الثمرة دي، هو راح يقول له الايه القاعدة العامة. هل يمكن الطفل ده حتى ان يتصور ان هو الكلام دي على دي وخلاص لما يجي مرة تانية ما لازم يسأل تاني؟ يعني المتصور لاي حد عاقل ان انا لما يعني لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة مخصوصة، ان نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان تطهرنا به عطشنا، فهنا السائل كأنه بيذكر حالة حاجة أو ضرورة، فلو اتقال له توضأ بماء البحر تحتمل أن يكون من أجل الضرورة، من أجل حاجتك للإيه للماء القليل العذب اللي معك. لكن عندما يعدل عن هذا ويقال هو الطهور ماؤه، هل يمكن عاقل يقول لا هو دي معناها إن في الحالة اللي أنت سألت عليها دي اسمه طهور وغير كده مش طهور؟ يبقى إذن عدول الشر عن الإجابة الخاصة مع أنها أكثر اختصارا ومباشرة إلى ذكر ألفاظ عامة يعطيها حكم عام، فلا بد وأن العموم إيه مراد. ولذلك يعني حمل ما له سبب على أنه خاص بذلك السبب مذهب سفاه أهل العلم وشنوا على قائليه، وإن كان وجد من قلبه، ولكن برضو دايما بنحب ننبه إن هؤلاء ليسوا كالعلمانيين اليوم اللي هو بيقول لك إيه أي بقى عندك الآيات الظهار وردت في سبب إيه خاص ماشي، يعني هو عنده اي ايه كان لها سبب خاص، اي حاجه كان له سبب خاص هو اجابه عن تلك الواقعه وخلصنا، فده في انكار للشرع وسفاها لا لم يجرؤ احد من السابقين او يعني يسبق الى ذهني قط ان يقول بها. امال اللي بيقولوا ان العبره بخصوص السبب، احنا قلنا العلماء شنعوا عليهم جدا، ومع ذلك هم بيقولوا ايه؟ هذا ليس عموم لفظي. قولوا هم عايزين يقولوا ايه ان ايات الظهار تنطبق نصا على الواقعة التي نزلت بسببها. طب وباقي الوقائع نقول ما المؤمن نستعمل نفي الايه الفارق، ولكن الجمهور لا يرضون بهذا. ده العمل اللي حضرتك تذا، انا في هذه المسألة اللي هي وردت على سبب خاص ونزلت الاحكام فيها عامة، عندنا مذهبين، مذهب جمهور اهل العلم سلفا وخلفا ان انا هعملها ان ده عموم ايه لفظي، واقول كده كأن سبب النزول ما جاش ده خطاب لكل الايه المكلفين. في ناس بيقولوا لا والله هي خاص، هي اجابة خاصة لصاحب الواقعة، وفي النهاية يا اخوانا ما تزعلوش، احنا هنقول ايه بقية المكلفين زيه، نقول له لا هي دلالتها في الاصل ايه عامة، ما تضعفش هذه الدلالة برأيك وهواك، بل لا تضعف اللي جرت شرعي مقصود ان الاجابة ان يعني هنا الشرع عندما يؤتيك الحكم عام يبقى عايزك، هينزل في القرآن بالذات في القرآن، يمكن السنة وارد ان السؤال يجي خاص والإجابة تيجي ايه خاصة، لكن هنا السؤال يجي خاص ويكون المسألة من الأهمية بمكان انها من اصول الشريعة، فيشاء الله عز وجل انها ينزلها في القرآن يتلى الى يوم القيامة، فحينزل بألفاظ عامة، فالشرع عدل عن الإجابة الخاصة المباشرة الى إجابة عامة وتنزل في القرآن عشان نتلوها، هنيجي بيقول بعد كده ايه اعتبرها ان دي اجابة لتلك السائلة او لهذا السائل، لا ده كده احنا نقول بل هي عامة لفظا وعمومها مراد وله ثمرة وفائدة، حتى لو انت في النهاية بعد ما هتقول لي انها خاص هتقول لي ولكن هنعممها لباقي المكلفين بنفي الايه الفرق. المسائل بقى اللي هي السبب خاص والإجابة خاصة، خلاص احنا متفقين هنا على ان هنكيفها كلغة، ما عنديش لفظ عام. اول رجل قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ده المثال بتاع السؤال خاص والإجابة ايه، هل الإجابة جاءت من افطر عمدا في رمضان فليفعل كذا، هل جاءت من جامع في رمضان فليفعل كذا، من او الذين، يبقى هنا ايه الإجابة ما جاتش إيه عموم لفظي، الإجابة جات افعل كذا، يبقى السؤال خاص والإجابة خاص. ولكن هو الرجل ده مسلم جاء يسأل هلكت يا رسول الله، عمل معصية عايز يعني كيف يتخلص منها، فخطب خطابا شرعيا بأن كفارة تلك المعصية هو كذا، إذن مفيش أي معنى يختص به هو لكي يخص بهذا الخطاب، يبقى هناخد ما احنا على عموم من فعل كفعل هذا الرجل وجب عليه، فيش عالم من علماء المسلمين قط يقول غير كده، بس شوف بقى اثر لما بنقول ليه الدلالة ضعفت، انا لو عندي عموم لفظي كان هيبقى ايه من افطر عمدا في رمضان او من جامع في رمضان، فلو جات لي من جامع في رمضان هقول اذا الحكم معلق على الجماع دون سائر صور الفطر، لكن هنا لما كانت الواقعة سؤال خاص وإجابة خاصة اختلفت أنظار العلماء في هو تقدير السؤال ايه او ايه العلة، هو الرجل حكى انه جامع في رمضان فأمر بكفار، هل لخصوصية الجماع، وده قول يذهب لبعض أهل العلم مذهب الشافعية والحنابلة، أو البعض يقول لا هو للفطر وانتهاك حرمة الشهر، وده مذهب الأحناف والمالكي، وهو يعني ما أرجحه وما أرجحه الشيخ ياسر، يعني ممكن معظم الأخوة اللي يدرس في كتب الشافعية والحنابلة بقى الأكثر بيسمعوا ان الكفارة خاصة بالايه للجماع، هو في الواقع الحديث ليس نصا في المسألة، احنا بنقول نص يعني دليل واجب الاتباع نعم، لكن هنا نتيجة ان السؤال خاص والاجابة خاصة، فاحنا عايزين بقى طرد الحكم بنفي الفارق، يبقى هنقول كل من فعل كهذا الرجل عليه تلك الايه الكفارة، برضو متفقين لغاية هنا كل الائمة متفقين على هذا، فضل بقى هو فعل الرجل الذي استوجب الكفار هل لأنه أفطر أم لأنه جامع، يبقى دي كفارة خاصة بالجماع. فالشافعية والحنابلة بيقولوا هو الجماع ليس كسائر المفطرات ويحتاج تغليظ أكثر، المالكية بيقولوا لا احنا عندنا رواية في الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان يبقى الايه أفطر، خد بالك دي هل ده ماشي يعني دي الرواية اللي استند إليها الإمام مالك في نعم. فال ال ال ال هو هنا دي عموم لفظي فين خطاب الشارع فين فين قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يروي لنا الواقع فاختصر لنا القصة دي وقال رجلا ايه افطر. يبقى اذا ما زال عند الشافعية والحنابلة لا حجة, هو هو نفس الحديث. طبعا لو دي واقعة اخرى ولم يذكر فيها الجماع هي معناها تبقى واقعة اخرى, بس هنقول خلاص ده هو انه افطر ولم يذكر جماعا فامر, لكن هي نفس الواقعة. ما يجوا يبحثوا في السند وحيلاقوا هي نفس القصة بس الراوي ايه اختصر. فاذا ما يعني اقول لا, هو في الواقع ان الراوي اختصر, احنا هنرجح فهم الراوي هنا لما اختصر اكيد الاختصار بالذات اذا كان واقع من الصحابي, يعني ممكن يكون واقع ايه ممن هو دونه في الاختصار, لكن انه فهم ان العلة هي الايه الفطر وليس الجماع, وده يرجح هذا. في النهاية هنا السؤال خاص والإجابة خاصة, وثمة اتفاق على ان احنا يعني نقرر ان كل مكلف وقع فيما سأل في عنه هذا السائل يأخذ نفس حكم, لكن هيبتدي هنا عشان ما عنديش العموم اللفظي بقى في باب لتفسير او الاختلاف في تكييف الفعل الذي بني عليه. يبقى ده سواء في آية الظهار او في آية او في واقعة كفارة الفطر في رمضان, هذا عمل اهل العلم ان هذا خطاب لكل الامة. مفيش حد اطلاقا بيقول يقصر الـ الـ الـ الـ الآية او الحديث على سبب ورودها ولا يعمل بها, ده ما حدش بيقول بيه. يعني ما يمكن ان تجد من العلماء بيشنعوا على ان بيقول العبرة بخصوص السبب, مش بيقول برضو نترك الآية, او بيقول هذه اخرجها من باب العموم الى باب الخصوص الذي يعد الى جميع المكلفين بنفي الايه الفعل. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور العموم اللفظي نعتبره ونعتبره عموم ونتعامل معه على انه عام, والإجابة الخاصة ما لم يكن ثمة شيء يبين ويوضح أن هذا الحكم مخصوص بهذا المكلف رحمة من الله به, يعني يعني بركة دعاء السلام لا أي شيء هنقولها حاضر. يبقى إذن ما إذا كان السبب الورود خاص والإجابة خاصة بيبقى هنا في نوع من انواع العموم المعنوي وليس اللفظي, اللي هو بنعدي هذا الحكم الى جميع المكلفين من نفي الايه الفرق. طيب قضايا الاعيان عشان نخلص منها بالمرة, هذه الوقائع اللي الحكم فيها خاص السؤال فيها خاص او لها سبب ورود خاص, لغة اسمها قضايا اعيان ولا لا؟ اسمها قضايا اعيان, مكلف من المكلفين حصلت له قضية, ما دي كلمة ايه قضايا اعيان دي. يبقى قضية العين عكس العموم على طول, يعني لما اقول قضية عين ان مكلف حدثت له حادث, لكن ده من حيث المعنى الايه اللغوي, لكن من حيث اصطلاح العلماء ودي مسألة ممكن مش هي دي اللي بيسموها قضايا الاعيان. يعني مش مجرد ان القصة او ان الدليل يارد على سبب خاص ومسمينه ايه قضايا اعيان, لا, اللي بيسموه قضايا اعيان هو حكم خاص بواقعة دل الدليل على اختصاص صاحب الواقعة به, فتقول ده بقى ايه لا هو ده اللي يبقى قاصر على مناسبته. يبقى إذن لما العلماء بيقولوا قضايا الأعيان لا عموم لها، حلقتينكم تاني، قضايا الأعيان لا عموم لها، لو أنا هشتغل بطريقة آلية هقول دي صحيحة برضه على كل ما له سبب خاص، انه قضية عين، وطالما هو قضية عين يبقى ينافي الايه؟ العموم. لكن هما لما بيقولوا لا عموم لها بينفوا بابين العموم، لا هو عام لفظي ولا عام ايه؟ معنوي. إيه لا، يبقى مش دي قضايا الاعيان بقى. يبقى لو انا فسرت لا عموم لها بان بينفي العموم اللفظي والمعنوي، يبقى لازم افسر قضايا الاعيان بانها ايه؟ ما ورد على سبب خاص، وزود كمان ودل الدليل على اختصاصه به. شوف ينفع نقوله حديث سلم. حاضر حاضر. يبقى ما ورد على سبب خاص، كلمة قضايا الأعيان لا عموم لها، لو أنا فسرت كلمة قضايا الأعيان بكل ما ورد لسبب خاص، يبقى لازم لا عموم لها، يبقى قصدي العموم الإيه؟ اللفظي فقط، وتبقى العبارة دي صحيحة. أحمل دي، أحمل كلمة قضايا الأعيان على ما ورد على سبب خاص، وقصدها أحمل كلمة لا عموم لها على إيه؟ العموم اللفظي. طب وبعدين عندي عموم معنوي مستفاد من نفي الفارق من جميع المكلفين. لكن لو أنا، وده الغالب من قول العلماء قضايا الأعيان لا عموم لها، إن هم بيبقى قصدهم لا عموم لفظي ولا معنوي، ولا هذه قضية عين. يجي نناقش كده الخلاف لك، وأما احتجاجهم وأما ذبح العناق، أقول لك المثال بتاع سالم مولاه بيحضر، أو وأما إجزاء العناق في الأضحية لأبي برة رضي الله عنه فقضية عين. قصده إيه؟ لا تجزئ غيره. فغالب استعمال على كلمة قضية عين تساوي يعني أي لا عموم لها إيه؟ لفظي ولا معنوي. يبقى عشان كده لما أجي أعرف قضية العين أقول هي الواقعة الواردة على سبب خاص ودل الدليل على اختصاصه به. ولازم يدل الدليل بمعنى الأصل فيما لم يدل الدليل على، يعني لو الرسول قال له اذبحها، وهو كان محضر أضحية مجزئة السن ولم يبلغوا حكم ان الذبح انما يكون ايه؟ بعد الصلاة. بركة الوقت بقى، صلى الفجر ودبح وطبخ واكل واهدى جيرانه طلع يصلي العيد. يعني دي حتى فائدة جانبية كده، يعني هو صلى الفجر ورجع ذبح اضحياته وانضجها واكل واهدى جيرانه طلع يصلي العيد. ماشي؟ فسمع عليه السلام ايه؟ بيذكر احكام الايه؟ الأضحية، وأنها لا تجزئ إلا بعد الصلاة. فذكر القصة هذه النبي صلى ثم قال يا رسول الله عندي عناقا، عايز لا يدرك الأضحية في إيه؟ في وقتها. قال اذبحها ولا تجزئ أحدا بعدك. لو قال له اذبحها فقط كنا خلينا الحكم ده عام، وكنا ممكن نختلف ساعتها بقى. الحكم ده لكل من لم يجد، ما هو ذبح المجزئة للسن وصار ما عندوش غير الايه؟ العناق. لو هو قال له اذبحها فقط، لو قال له اذبحها فقط وسكت، كنا نقول ومن لم يجد جذعا من الضأن اجزأه العنق بدليل. يبقى مع ان هنا في خصوصية، بس مش خصوصية له، خصوصية للحالة، اللي زي كل اللي اتحط في نفس حالته ياخد نفس الحكم. ده افتراض محض، اللي هو لو كان مثلا قال له ايه؟ ما قالوش ولا تجزئ احدا بعدك. لكن لما قال له ولا تجزئ احدا بعدك، هي دي بقى قضية الاعيان الواردة على واقعة خاص او على سبب خاص ودل الدليل على اختصاصه به. مثلا طيب خاطره والزمان زمن تشريع، ويعني اخبره ان الله عز وجل يقبلها منه اضحية، لا سيما انه كان قد ذبح قرصا الى غير هذا. تمام؟ لا مش شرط، بس المهم يكون دليل معتبر. احنا هنا القضية دايما ان تكون دلالة صحيحة ما فيهاش تعسف ولا هوى. ماشي؟ يبقى هنا ده اللي بيسميه العلماء قضايا الايه العام. يبقى انا عندي ثلاث حاجات: فيما ورد على سبب خاص، ماشي، ورد على سبب خاص فنزل الحكم عاما، يبقى الحكم، يبقى الخطاب ده هنعامله معاملة العموم الايه اللفظي. ورد على سبب خاص وكانت الإجابة خاصة، يبقى ده عموم معنوي، أو سنجعل هذا الحكم لجميع المكلفين بنفي الايه الفرق. ورد على سبب خاص فكانت الإجابة خاصة وفيها ما يفيد اختصاصه بصاحب القصة، يبقى دي هنسميها قضية ايه عين. ماشي، قضية عين. طب ما خلص، طيب حاضر. ما نعم، طيب هو بس ارجو اخلص بعدين نسأل. ثانيا، هو الدرس مش درس فقه، هو درس اصول، وبالتالي انا ممكن اكون محضر مثال هيوضح الفكرة اكتر. انا يهمني هنا ايه الفكرة توصل، التطبيق بقى على الأسئلة يعني ممكن نختار أو ما نختارش. عموما العمرة من التنعيم ذهب بعض أهل العلم إلى أنها قضية عين، وقالوا كانت خاصة بعائشة رضي الله عنها. هل نجد دليل يفيد اختصاص هذا بعائشة رضي الله عنها؟ احنا شايفين دليل يفيد ان سلم لم يرغبها ابتداء، مش كده؟ يبقى نقول كل من هم في نفس الحالة قاعد في الحرم لا نرغبه يخرج منه، قاعد في الحرم، يبقى يعني هنعمل الاصل في التشريع ان كل المكلفين ايه متساوي. يبقى إذن صحيح، هو بعض العلماء نظر إلى إنه لو كانت مستحبة وكان مثلا فعلها وكان أمر بها عائشة رضي الله عنها ابتداء، وإنما هي التي ألحت ولم تطب نفسها أنها كانت يعني متمتعة وفاتتها العمرة من أجل الحيض فأرادت أنها تعمل عمرة بعد الإيه بعد الحج، الملابسات الخاصة دي كلها لا تفيد خصوصية لعائشة رضي الله عنها. فين الخصوصية لعائشة رضي الله عنها؟ دي تفيد ان هذا ليس هو الافضل. ايه اللي هذا؟ ان اللي جوه الحرم يشغل وقته بالصلاة في الحرم، هيكون ثواب الصلاة في الحرم افضل من الخروج للعمرة، ولان مثلا قال لعائشة رضي الله عنها ولكن اعلمي ان اجرك على قدر نصابك ونفقتك. يعني ده كله إشارة لها إيه؟ لو مكثت في الحرم لعله يكون أفضل، لكن لم يمنعها. معنى كده الإنسان لو إنه نفسه متعلقة بالعمرة، واحد عايز يعمل عمرة لأبيه مثلا أو نحو ذلك، لا يمنع على الراجح من إن هو وهو جوه الحرم يخرج إلى الحل ويعمل عمرة، وإنه الأصل حمل جميع التشريع على العموم، وعلى وإن الملابسات الخاصة الموجودة في قصة عائشة رضي الله عنها هتلخصها في إيه؟ مكلف في الحرم تعلقت نفسه بعمرة، الشرع يرغبه في أنه يستثمر وقته في الحرم ولم يمنعه إن كان يريد العمرة لأي غرض أن يفعلها. فيبقى غاية ما يستفاد من هذه الملابسات إنه من كان داخل الحرم الأولى أن يصلي داخل الحرم، فإن كان متعلق بالعمرة، إن كان يريد أن يذهب عمرة لغيره، كل هذا جائز. والدعاء واعتبار إن دي واقعة عين، يعني هذا ليس هو الأصل، يعني آخر ما يصار إليه إما النص الواضح ولا تجزئ أحدا بعدك، أو أن يكون فعلا المسألة مصادمة لأصول. زي إيه بقى؟ الإيه؟ الإرضاع سالم مولى أبي حذيفة. ماشي. يبقى هنا العلماء امتى بيصيروا الى اعتبار هذه واقعة عين؟ او طبعا القاعدة تطبيقها ممكن يتفاوت فيه العلماء من مسألة لمسألة. يعني هنا العلماء لما نظروا الى ان الناس في الحرم بتخرج للحل وتعمل ازدحام وان الاصل عليه السلام كان اذا دخل الحرم لا يخرج منه ويعدد العمرة، والناس بقى ممكن تلاقيه بيعمل عمرتين في اليوم، فيعني ربما مالوا الى القول بان هذه غير مشروعة، وان الثابت فيها كان خاص بعائشة. والاضبط عشان يبقى دايما قواعد استدلالنا صحيحة، لا كل الملابسات دي ليست خاصة بعائشة رضي الله عنها، وممكن يحصل نفس الموقف مع غيرها. اي مؤمنة مسلمة كانت رايحة تحج حج تمتع وحاضت وفسخت العمرة وادركت الحج وقبل ما ترجع عايزة تعتمر، اذن النساء لام المؤمنين عائشة، فلماذا نمنعها نحن من ان تكون صحيح؟ لا برضو خذ بالك العمرة دي ثوابها مش يعني على قد النصب والنفقة، فممكن تاخذ نفس الثواب ده بالصلاة في الحرم. لا انا اريد الحج والعمرة. عائشة رضي الله عنها لما ارادت هذا اذن لها النبي صلى الله عليه. اذا ارادت اي مكلفة هذا الصحيح ان يؤذن لها. طبعا مسألة تحتمل الايه الخلاف. يبقى اذا نصير الى القول بان دليل شرعي ما واقعة عين بمعنى انه لا عموم لها لا لفظي ولا معنوي الا اذا حاجة من الدين، يا اما في تصريح مثل اذبحها ولا تزي احدا بعدك خلاص، واما ان فعلا هذه الواقعة يعني مخالفة او متعارضة مع ادلة اخرى لا وجه للجمع بينها، لا وجه للجمع، فحينئذ يقال لعل هنا كانت رخصة لعله ويبقى خلاص احنا هنعمل الادلة كثير من العلماء بيعتبروا قصة امر النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة ان ترضع لامرأة ابي حذيفة ان ترضع سالما مولاه وهو شاب يافع، قالوا هذه واقعة عين، رخصة مش هنقدر مش هتتكرر، وخد بالك حتى يعني ظروفها مش هتيجي تاني. ده خلاصة كلام العلماء. رخصة هم متفقين دي رخصة، ويقولوا طب هي هتحصل تاني؟ لا، يبقى خلاص مش المسألة دي هنبحثها نثبتها تاريخيا، لكن لن تكون هذه الرخصة مطروحة لأي مكلف في أي وقت. سالم مولى أبي حذيفة كان ابنا له بالتبني قبل أن يحرم الإسلام الإيه؟ التبني، وكان يدخل ويخرج على أبي حذيفة وعلى سهلة بنت سهيل زوجاته رضي الله عنها على أنه ابن، فلما نزل حرمة التبني اشتكت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم انه دلوقتي يعني يشق يعني عليها ان تحتجب منه، يشق عليهم ان هم يخرجوه من كفالتهم، خلاص هو مش هيبقى ابن بس محتاج يبقى موجود ايه في الاسره. وطبعا سالم مولى ابي حذيفه يعني كان يعني عمر رضي الله عنه لما قيل له تمنى قال اتمنى ملء هذه الدار من مثل سالم مولى ابي حذيفه، فيعني مثل هذا يعني يحزن على فراقي واضح. فلما اشتكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ارضعيه تحرمي عليه. واحنا عندنا انما الحديث انما الرضاع ما انبت اللحم وانشا العظم، ماشي. فاذا بالاجماع الرضاع اللي يثبت أمومة للمرضع وبالتالي لازم يكون ايه او كما قال عن مجاعة، لازم يكون في سن الايه الرضاع. الحديث صحيح بلا شك، قال والله دي رخصة استحقها بقى ابي حذيفة وزوجته من خيار الصحابة، سالم مولى ابي حذيفة من خيار قراء القرآن في والزمن زمن تشريع، فأنزل الله عز وجل لهم رخصة. كما لو كما يعني اعتبر بقى ما تعتبر، يعني كما لو كان التبني قائما، كما انه يبقى ايه يبقى بهذا الرضاع. طبعا الرضاع بينشئ طبعا في سن الصغر اكيد بيبقى له اثر في بناء الجسد مدى الحياة، ولكن على الاقل ايضا وهو كبير يحصل درجة من هذا. طبعا بعض مرضى القلوب والعقول بيتصور ان سهلة رضي الله عنها القمته ثديها، وبالتالي بيقعد بقى ايه يبني على هذا. لا، هي يعني حتى في زماننا عادي بيحصل ان ايه ان يمكن ان يستحلب اللبن ويسقى، وده جزما هو ده اللي حصل يعني واضح. والعلماء يمكن وقت ما كان في ضجة على هذا الحديث كنت كتبت مقالة في إبراز حكم فقهي موجود في كتب الفقه، بيتكلموا العلماء على ماذا لو أكل الصبي أو غيره جبنا مصنوعا من لبن الآدمي. عايز أشير إلى إيه؟ العلماء دايما عندهم اللبن مش مرتبط بأن يكون لازم إيه التقم الثدي، وانه لو افترضنا انه في سن الرضاع وامرأة استحلبت لبنها وسقي طفل هيبقى ابنها من الرضاع، وجزما اذا كان هي رضي الله عنها تتحرج من دخوله وخروجه، يعني كيف تلقمه الثدي؟ كما لا، فالقضية هنا انه لا لا اولا ده كده كده شبهة بيقولها البعض، سواء بقي هذا الحكم او لم يبقى. هم بيقولوا اصلا الحديث ده المستشرقون والمنصرون وغيرهم بيطعنوا بالواقعة دي، سواء قلنا انها واقعة عين او ايه او قلنا ان حكمها باقي او قلنا السؤال الاخ بيسال حاضر، يعني السؤال هل حكمها باقي؟ انا بتكلم هنا على الجمهور، جمهور الصحابه ثم جمهور اهل العلم بعدهم اعتبروا الواقعه دي واقعه ايه عين، مع انه ما فيش انه هذه لا تجزئ، بس هو في ان السؤال خاص والاجابه خاصه، ثم في نقل هذه الاجابه من الخصوص الى العموم كما هو الاصل ان كل المكلفين ايه زي بعض، وجدنا ان اصلا الاجابة دي رخصة لانها تعارض عموم ايه نص اخر. والجمهور سلفا وخلفا رأوا ان هذه الرخصة لا يمكن ان ايه ان تتكرر، وبالتالي قالوا دي ايه واقعة عين. الاول بقول بالنسبة لكلام المستشرقين وغيرهم، يعني غير لا يرد اطلاقا مسألة انها القمته الايه الثدي، فاذا يسقط كل سخريتهم من مسألة الرضاعة. باقي بقى مسألة هو كده بقى ابن في الرضاعة، انتوا عندكم تبني، يعني عندهم تبني بدون رضاعة لا في صغر ولا في كبر، فالشرع جعل من يكفل صغيرا ويريد ان يبقى في لحمة بينه وبينه ترضعه، من ارضعت تصير ام له في الرضاعة. ودي مسألة على فكرة انتوا كده النهاردة هتضيعوا درس المصطلح، خلينا النهاردة اصول وخلاص عشان بقى بالمناسبة بقى طالما انتوا تفرعوا معنا في الحاجات دي. معظم الاخوة كل العوام تقريبا ومعظم الاخوة للأسف بيجوا يسألوا في الرضاعة احكام الرضاعة، يقولوا فلان رضع مع فلانة، كلمة مع دي لا أثر لها إطلاقا، مفيش اثر ان طفل وطفلة اجتمعوا على ثدي امها او امه او ثالثة. طب لا لا، يعني الاثر للمرضعة ومش مع مين ولا ايه خالص، انا بتكلم على مرضعة وطفل رضع منها. ده الاول، ده اللي نبحثه بعيد عن كل الملامسة، وده عايز يتجوز دي وده مش عايز يتجوز دي. الاول قولوا لنا مين رضع من مين، يبقى هنجيب شخص في طفولته رضع من امرأة بغض النظر عن كل حاجة تانية، بغض النظر عن التوقيت، ملناش دعوة في الوقت ده كانت بترضع مين من عيالها مش بترضع. اذا كان رضع منها في سن الطفولة، في سن الرضع في دون السنتين، 5 رضعات مشبعات على قول، وده الراجح، وبعض العلماء بيقول ولو مص او مصتين، يبقى في تفاوت في المسألة، لكن الراجح انه ما دون 5 رضعات مشبعات لا يحرم. طيب اذا بغض النظر اذا كان راح هنقول دي امه في الرضاعة، طب هو بقى اخواته ما لهمش دعوة بيها خالص، اخواته هو ما لهمش دعوة بايه، لكن هو التصق بتلك المرضعة بقت امه في الرضاعة. الرجل ما هي لا يجري اللبن في ثديها الا بعد حمل، واولا الرجل الذي صاحب هذا الحمل ابوه في الرضاعة، وكل ابناء تلك المرأة من نسب او من رضاعة اخواته في الرضاعة، يبقى هو اللي جه كده لزق في ايه، ما بينقلش حاجة عكسية. يبقى هتسأل بقى اخوه، خلاص اخوه عايز يعمل ايه، مش مهم، عايز يتجوز بنت هذه المرأة اللي رضعت مع اخوه او اللي رضعت قبل اخوه، هو ملوش علاقة بيها. طيب وراك هو عايز يتجوز اخت اللي رضعت معاه، ملناش دعوة، هو عايز يتجوز بنت مرضعته، يبقى ما ينفعش لانها هتبقى ايه، اخته من الرضاعة. ماشي. طيب لا ما اجتمع، دي هتوهم الاجتماع الزمني، ما تقصدش. طب ما تقول كلام واضح يعني انا بعد كل ده هترجعنا تاني الاجتماع وتقول اقصد، طب قول ها كويس. انا بقول لك انت يعني لدينا لبس في هذه العبارة، الناس بتفهمه غلط، فعايزين نوضحه، فنقول هو رضع من مين، بقت دي امه، وبعد كده نشوف بقى باقي النسب حولها، هو اللي بياخد ما نفس نسبها ولكن من الرضاعة. طب لازم الاب يكون صاحب اللبن ولا ممكن يكون، يعني اقصد لو تزوجها بعد ذلك زوج امه من رضاعه، زوج ام، طب زوج الام ده بيثبت بيه حاجه؟ لا اقصد يبقى اولاده بقى، اولاد زوج الام ده ما يبقاش ابوه من الرضاعه. لازم يكون صاحب اللبن يعني. زوج الام لا يثبت بيه احكام، عشان يبقى ابوه من الرضاعة يبقى الماء يكون اللبن ده من ماء، لابد ان هو يكون صاحب. نعم. لو كان تزوجها قبل ذلك فقط، يعني ما باش تزوج القديم اكيد. نعم. طب نرجع تاني، فاذا بنقول ال ال ال ال ال يعني من يعيبون هذه القصة، انهم انتم مشكلتكم فين، في التقام الثدي وهو فتى، دي اوهامكم المريضة انت. طب في انه هذا الرضاع مع كباره جعله ابنا، نقول له طب انت بتقول بالتبني والشرع ابطله وجعل انه ال ال ال ال ال ال ال الكفالة اليتيم بلا اي علاقة، واذا اردنا علاقة فيبقى بالرضاع بيورث درجة من الرحم موجودة بالذات في سن الانشاء، يعني استكمال بناء اجزاء من الجسد لسه بتستكمل وتعيش مع الانسان مدى حياته، فده له معنى يعني ربما الطب لا يدركه ولكن على الاقل معنى نفسي او نحو ذلك. وكانت هذه رخصة في رضاع الكبير لوجود درجة ما من ايه من هذا. احنا قلنا خلاص ده كل ده بره موضوعنا صح، احنا اتكلمنا جمهور الصحابة رأوا أن هذه واقعة عين بالمصطلح اللي احنا بنقوله، اللي هي حكم خاص مع وجود دليل يدل على أنه قاصر على صاحب القصة. هم ما يعني معنى كلام العلماء لو حبينا نفسره، طبعا مش ده نص كلامهم، والله لو كان موجود حد تاني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الوضع، يعني كان متبني أو متبنيا في ظل عدم تحريم التبني، وبعدين نزل التحريم وهو يشعر تجاه تلك المرأة بعاطفة الأمومة لأنه عايش معها فعلا على أنه إيه ابنها بالتبني، كان ممكن أن نزل إيه أو كان بنفي الفارق برضو أنه هو كان سيعطيهم نفس الإيه الرخصة. قال لكن خلاص هو التبني حرام، خلاص ذاتي عارفين أن التبني إيه حرام، ويبقى القصة دي لن تتكرر، وبالتالي اعتبروها وقعت عين بهذا الايه الاعتبار. انفرضت عائشة رضي الله عنها بان الرخصة تبقى اذا اشتدت حاجة احد للدخول على امرأة وهما من اهل الصلاح والفضل ويوجد شعور الامومة او قريب منه، فكانت ترى هي ام المؤمنين اصلا، ويحرم على جميع المؤمنين الايه الزواج منها، فمن جهة الزواج هي محرمة على جميع المؤمنين، فضل الدخول بالاذن فكانت اذا كان طالب علم وهي ام المؤمنين وهي محرمة على الجميع ويحتاج، فاذا جعلته بينه وبينها علاقة في الايه في الرضاع، لو هو رضع من اختها تبقى هي ايه خالته، فاحنا اتفقنا هنا هنقول مين رضع من مين، ويبقى هو مرضعته دي هتديله بقية نسب، فكان طلبة العلم الراغبين في طلب العلم. مع كل الاعتبارات دي كانت عائشة رضي الله عنها ترى ان هذا الرخصة التي منحت لسالم مولى ابي حذيفة وأبي حذيفة وزوجته تتكرر في مثل هذه الحالة من إيه الحاجة الشديدة إلى التردد ووجود ما أمومة بدرجة من الدرجات وعدم وجود فتنة، وكل ده حاصل بل هنا في وجود الأمومة اللي كانت في قصة سالم مولى أبي حذيفة دي أمومة بالتبني أبطلها الشر، لكن كانت موجودة وكان لها اعتبار عند سالم وعند سهلة رضي الله عنه، لكن أمومة أم المؤمنين عائشة لكل المؤمنين أمومة باقية، وبالتالي كان هذا اجتهاد عائشة خلافا لجمهور الصحابة، وهذا ما نرجحه خلافا لجمهور أهل العلم أن الصواب في هذه المسألة مع عائشة رضي الله عنه. وتعالى بقى نشوف في زماننا احنا محتاجين الرخصة دي ولا لا. طب اصبروا اخوانا بقى الاخوة مستعجلة على السؤال. تعالى شوف صورة قد تكون طبق الاصل من صورة سالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنه وعن ابي حذيفة وزوجه، ان ممكن حد يسلم وعنده ابن بالتبني، وبالفعل والابن ده عدى السنتين بل بقى صبي او شاب، ونفس الظروف مرتبط بالام التي كان يراها امه والذي كان يرى ابوه، ويوجد مشقة بالغة على الجميع، نيجي في السن ده ونقول له ايه اترك البيت، او نقول له خليك موجود رجل اجنبي تبقى هي الست دي محبوسة 24 ساعة. وبالتالي يقول بعض اهل العلم في زماننا انه هذه الحالة يبقى ما خلوهاش قضية ايه عين، لكن قالوا دي رخصة مقيدة جدا جدا ولكن باقية لمن يحتاجها. ده مذهب عائشة رضي الله عنها، والراجح انه بالفعل يعني مذهب عائشة رضي الله عنها ان الرخصة باقية، وهي طبعتها في حالة مشابهة جدا من جهة ان في امومة لانها ام المؤمنين، ومن جهة ان في حاجة ايه شديد، فنقول خلاص كون عائشة طبعا فهمت هذا من فقهها رضي الله عنها. والان نفس برضو اللي بيعترضوا عليك على هذا الحكم عايزين يشرعوا التبني او يسمحوا به. طب ما اذا هنا احنا بنقول اذا ده احنا بنحل تبني فعل من اسرة قبل ان تسلم او من اسرة مسلمة فعلته جاهلة ونشأت الاسرة دي على الحال دي والطفل ده على هذه الصورة، يبقى هذه الرخصة اما على قول الجمهور القصة دي واقعت عين، وعرفنا يعني ايه واقعت عين وليه قالوا هنا واقعت عين، انها معارضة لنص اخر وفي بالاتفاق ان هذه كانت رخصة لظروف خاصة، لكن اضافوا اليها بقى ايه من وجهة نظر الجمهور ان الظروف دي لن تتكرر، يبقى اذا لن نعمل هذا النص مرة اخرى خلاص، لانه كان رخصة مقيدة على ظرف لن ايه لن يتكرر. لكن عائشة طبعا شافت انها يمكن ان تتكرر وطبقتها، والراجح ان احنا في زمننا محتاجين نعمل مذهب عائشة رضي الله عنها وهو الراجح في المسألة. الأسئلة عشان نبعت الورقة أو نرفع الإيد، أنا قلت لن يلتقم السدي، أنت عارف لسه جاي؟ ده ما اسموش كيفية الرضاعة بقى. هنفرع هو أول ما هي المشكلة إن ده بيحصل في زماننا، حد يكفل طفل او طفلة يتيمة او لقيت، فنقول ولو طفل ذكر القضية في الزوجة، فلو هي بترضع ترضعه، لو مش بترضع تشوف اختها او ممكن زوجة اخيها، لان هي لو زوجة اخيها بترضع هيبقى اخوها ايه هيبقى اخوها ابوه من الرضاعة، تبقى هي عمته ايه من الرضاعة. لو هي بنت، لو التي يراد كفالتها بنت، يبقى المشكلة في الايه في الرجل. ها فلو زوجته بترضع خلاص هترضع ويبقى هو ابوها وزوجته ايه امها، او هو برضو يشوف اخته او كذا او كذا. طيب نعم ماشي، ما هو احنا في يعني سؤال جيد، انت بتقول اسرة فيها اولاد، فيها زوج وزوجة واولاد وعايزين يكفلوا حد لقيط، فهنا لو رضعته اختها مثلا هي ما عندهاش لبن، فلو اختها رضعته هي هتبقى خالته، ما حلتش مشكلة الاولاد صح، لكن الغالب بيبقى الزوجين ليس عندهم اولاد يعني لا ينجبون، فاحنا مشكلتنا في الايه في الام. لو عندنا بقى مشكله اولاد فخلاص يبقى من الاول يبقوا عاملين حسابهم ان هذا الطفل اول ما يبلغ حيعزل او يتصرف يعني. السؤال الاخر اللي هو احنا دلوقتي السؤال الاخر اللي دايما الناس بتساله، احنا الحاله دي تتكرر على فكره ده مش رضاع الكبير بقى عموما، يعني هو بيبقى غالبا طفل صغير، فالمساله مش رضاع الايه الكبيره، مساله ان الرضاع بيبقى احيانا عند كفاله اللقطاء يفضل يبقى معاها ارضاع عشان لما يكبروا ما يبقاش فيه ايه ازمه، فدايما برضو ياخد سلام، بيبقى رجل وامرأة لا ينجبون وبالتالي مش عندها لبن كويس، ومفيش عندها اقارب احنا قلنا لو هو الطفل ده ذكر هنبقى عايزين قرايبها يعني اختها مثلا هي اللي ترضع عشان تبقى خالته في الرضاعة، ولو بنت يبقى عايزين. لو ما فيش هل يمكن ان الزوجة تاخذ هرمونات بتاعت اضرار اللبن وترضع الطفل؟ الراجح يجوز، وفي الحالة دي هتبقى هي امه وزوجها مش ابوه. يبقى هي لو يعني لو هتاخد يبقى لو في اسرة رجل وامرأة لا ينجبون ويرغبوا في كفالة طفل يكون معهم كالابن، يبقى ينقوا ذكر. لو هو ما فيش لهم حد يرضع بحيث تثبت، يبقى ينقوا ذكر عشان يبقى فيش مشكلة في الرجل، وممكن المرأة بالهرمونات ترضع يعني هرمونات هتخلي اللبن يضر، وتبقى هي امه في الرضاعة لكن زوجها بيبقاش ايه ابو. نعم نكتفي بهذا القدر في هذا المثال. قصة عائشة مشهورة في الصحيحين، وانها كانت ترضع طلبة، تجعل بنات اختها يرضعون طلبة العلم اللي يدخلوا عليها اذا ارادوا ان يسألوا. ان السؤال ان سلم كان قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه، ثم لما نزل ابطال التبني بيقول لم يأمر ان لم يحدث مثل هذه المشكلة مع خديجة رضي الله عنها. خديجة كانت ماتت رضي الله عنه، ده كان بعدها. وربما يعني حتى لو افترضنا انه لم يكن، ان كان قبل يعني لو كان قبل خديجة رضي الله عنها ماتت رضي الله عنها في يعني قبل نزول تقريبا معظم التشريعات سواء حرم التبني او غيره. يعني لكن حتى لو افترضنا انه هو كان حرمة التبني نزلت وهي على قيد الحياة، وكان زوج وكان زيد خلاص يعني تزوج ولا حاجة له في الدخول والخروج، يبقى ما كانش ايه يعني بكل الاحوال ما كانش في معنى لهذه الرخصة. طبعا في زماننا السؤال هل يمكن ان يطبق في غير الحالة اللي قلتها؟ يعني لا يتصور حد حاجته في الدخول على امرأة تقتضي ان نستثني من عموم نص ان هو ينفع ترد يعني تشربه يعني تسقيه لبنها وهو كبير فتعتبره ابنا لها، الا حالة التبني السابق ويعني اسلموا او تابوا او كانوا او علموا الحكم. لكن كل الحالات الاخرى ما الاصل في المرأة انها في بيتها تحتجب من الاجانب. انا نقول ده شخص بنيت حياته وحياة تلك المرأة على انه ابن لها، وبعدين علموا الحكم الذي كانوا يجهلونه او دخلوا في الاسلام او تابوا من يعني كانوا في التبني معصية وتاب واحتاجوا الى هذا. طبعا اي حاجة ثانية لا يتصور قط. الاشارة طبعا لرجل انا لا ادري ما الذي كان اصابه في عقله حينها، يعني حينما وده من آفة طلب العلم بلا دليل وبلا رجوع لفهم السلف. وبرضو عشان بقى الناس بتفهم غلط احيانا، احنا مش نقول فهم السلف ان احنا هنرمي كتب الفقهاء عبر العصور بما في ذلك كتب الأئمة الأربعة ونرجع للأثار كتب الأثار اللي فيها، لا اطلاقا. احنا بنقول ان احنا دول الذين يمهدون لنا العلم، لكن بنفهم قولهم بايه؟ بالدليل. انا اعرف ده ليه قال دي واقعة عين، وليه ده قال ان الرخصة باقية، ويبقى كده عرفنا في الاجماع الجمهور بيقولوا الباب ده اغلق تماما واللي سايبينه مفتوح يعني في حالة الحاجة الشديدة جدا جدا. فلا ندري هذا الرجل جاء مرة وهو يعني شيخ وفي الأزهر وفي الإعلام كده قال إيه إذا كان ما عرفش موظف وموظفة في مكتب يقعدوا مع بعض كتير ترضعوا، ساعتها بقى الناس حملوا هذا على ناس تقيموا السد. وبعدين وراحوا فاتحين بقى إيه، ما هو ده نتيجة الرجوع للبخاري ومسلم ونتيجة وده نتيجة هو فهم غلط، فهم غلط ابتداء في كل حاجة. وبالإجماع الحالة اللي هو بيقولها غير مشروعة. احنا الـ يعني الـ الـ الحكم العام انه يعني الرضاع لكي يكون محرما لابد ان يكون في سن الرضاع، ولكن الرخصة كانت خاصة جدا لواقعة بعينها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف بين العلماء لو تكررت نفس الظروف بنفس الضوابط هل يمكن ان نفتي هؤلاء بهذه الرخصة ام انها كانت واقعة عين؟ والجمهور بيقول انها واقعة عين، عشان واقعة عين بالاصطلاح اللي قلناه انها ايه رخصة خاصة وكانت لصاحب لاصحاب هذه القصة ولا تتكرر. عائشة رضي الله عنها ترى ان ده تخصيص وليس انها واقعة عين لحاجة شديدة، وان الحاجة دي اذا وجد مثلها جاز بقي حكم الرخصة في من كان في نفس الحالة. طيب نحاول نقرأ الكلام في الكتاب بسرعة عشان نبقى خلصنا، او حتى نبص عليه بصة كده. فاضل قد ايه عن المغرب؟ نعم. اشمعنى يعني؟ لا طيب خلينا معلش اقروا انتوا الكلام ده، احنا قلناه اوسع شويه من الموجود في الكتاب او اوسع كتير، ولكن الحاجه اللي ايه اللي احنا ما قلناهاش ربما قلناها قبل كده بس ناكد عليها عشان نبقى خلصنا المسائل دي اللي هي مرتبطه ببعض. قوله فائده صوره السبب قطعيه الدخول في الحكم وان كان اللفظ عاما، يعني وده شيء احيانا بيقع فيه بعض الناس يعني ايه دون وعي، وده غالبا ليقع يعني مخالفة هذا الامر. يعني مثلا هنا من اشهر الامثلة الحاضرة في ذهني نتيجة انها استعمال لبعض اهل البدع، يعني بعض اهل البدع من جماعات القطبية وغيرها عندهم قضية الحكم بغير ما انزلها كفر اكبر بلا استثناء، ما فيهاش عذر بالجهل كمان، يعني هي في الاصل كفر اكبر، قضية موالاة المشركين كل صورها عندهم ايه كفر اكبر وما فيهاش عذر بالجهل، مع ان الراجح ان ان ان هذه الابواب في انواع منها كفر اكبر وانواع منها ايه كفر اصغر. فهم في سبيل تقريرهم لان كل صور الموالاة كفر اكبر، فعندهم سقطة شنيعة جدا. قصة حاطب بن ابي بلتاع رضي الله عنه نزل بسببها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم ايه اولياء. فلما بتيجي تقول له ان من صور الموالاة ما يكون معصية ولا يكون كفرا يقول لك زي ايه؟ تقول زي قصة حاطب رضي الله عنه. لا لا لا حاطب من اهل بدر. ايوه مش السؤال هنا انه ليه لم يعاقب حتى على هذه المعصيه. لو انا بسالك ما الذي شفع له الا تقع عليه عقوبه هذه المعصيه هتقول لانه ايه من أهل بدر، لكن السؤال أنه لم يكفر، يبقى إذن الفعل ده ليس إيه؟ ليس كفر. قل لا لا لا هي لحظة ضعف بشري في أيوة في الآخر الكلام الكتير اللي فجأة بقى يخلع ثوب اللي هو تصنع قعقعة السيوف في الكلمات إلى كلام عاطفي رقيق جدا ولحظة ضعف بشري عارضة وطارئة، جميل جدا ما لا شك حضر الآن فعلا كانت لحظة ضعف ندم عليها وتاب إلى الله منها. كل ذا السؤال هنا توصيف الفعل الذي نتج عن هذا الضعف البشري ايه هو؟ يقول لا ليست موالاة. نقول له اذا كان نزل بسببها قوله تعالى ايها الذين تتخذوا عدو بعدكم اولياء، فمستحيل يكون الواقعة ملهاش علاقة بالموالاة هنا هنا يعني. وبعدين تيجي الايات تنهى عن الايه عن الموالاة. لما اقول هي الواقعة دي حصلت ونزلت الايات تنهى عن الموالاة، نقول واحد يقول ما تكلمنيش بقى في الايه في الاخاء او لان دي نزلت في التجسس، نقول له لا العبرة ايه بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب، فحنعمل العموم. لكن تقول لي بقى الموالاة لا تشمل فعل حاطب ازاي؟ يبقى هنا بنقول أن صورة السبب قطعية الدخول في الحكم، يعني لازم تكون الإجابة يا إما مساوية للسؤال يا إما أعم منه، مش هتبقى إجابة مختلفة. فدي القضية بقى احنا لما بنيجي يعني واحنا بنفسر اللفظ العام لازم بستصحب سبب وقوعه أو سبب وروده إن كان لو مش كل الآيات ولا كل الأحاديث لها سبب إيه نزول أو سبب ورود. هو المصطلح الشائع بيقوله في القرآن سبب نزول وفي السنة سبب إيه ورود، والاتنين يعني طيب مش كل، لكن ما له سبب مهم جدا نستصحب السبب أولا عشان وإحنا بنفسر العام اللي ورد لازم نبقى متأكدين انه بيشمل صورة الايه السبب اللي نزلت من اجله. الامر ده طبعا ساعات فعلا تقول ان السبب يعطيك قراء تخصص بها العام، يبقى كأن ذاك المراد بكذا او حتى مش العام، في حاجات انت مضطر لتفسيرها زي الالفاظ المشتركة، فيكون مثلا الايه سبب الورود بين لك هذا، يبقى لازم بتدرس اي آية او حديث لها سبب نزول او سبب ورود لازم بتدرسها معاه، لانه هذا السبب من جهة قد يتضمن القصة والحكاية بعض الامور التي تؤخذ في الاعتبار، زي ما قلنا في الرجل الذي افطر في رمضان، لما بعض الرواة قال لنا ان الرجل افطر في رمضان اللي روالنا القصة مفصلة قال انه افطر بجماع، الفرق ده رأى بعض العلماء مؤثر، كل انت بعد ما عرفته ورأيته مش مؤثر، بعض العلماء الاخرين مش مشكلة، ما انت بتاخد الواقعة كلها وتشوف ايه اللي منها مؤثر وايه اللي مش مؤثر. فاذا لابد بتدرس النص مع سبب ورودي او نزولي، بيبقى اللفظ العام بتفسره، ممكن يكون سبب الورود تضمن يعني اي شيء بيعينك في تفسير تحديد المراد من لفظ مشترك، او ممكن يكون فيما يبين ان هو يعني عام يراد به الخاص، المهم يبقى فيه بيان لها. ان لم يكن فعلى الاقل لازم تطمن ان تفسيرك للفظ العام شمل الصورة التي جاء النص من اجلها. فانا بيقول صورة السبب قطعية الدخول في الحكم وان كان اللفظ عاما. ففي قصة ابنتي سعد بن الربيع لهما قطعا الثلثان وإن علم أن الآية نازلة فيهما، ومن هنا يعلم أن نصيب البنتين في الميراث الثلثان دي لكل المؤمنين وبالعموم اللفظي وليس بالإيه وليس بنفي الفارق بل وليس بالعموم المعنوي بل بالعموم الإيه اللفظي. وأكيد ما كانش ينفع حد يجي في القصة اللي بسببها نزلت الآية يقول لا مش ما تنطبقش الآية دي. طبعا هذا لم يتصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يتصور فيه. فهنا هو ليه بيقول لي كده؟ لأن لو اتكلمت على ألفاظ الآية ما فيش في ألفاظ الآية إن يعني ابنتي سعد بن الربيع لهما كذا، لكن في لفظ عام، ودي إحدى الوقائع، ولازم الواقعة دي في إيه تدخل. وبرضو هنا فإن كنا نساء فوق اثنتين، أنا عندي فوق اثنتين مجملة مش كده، يا إما اثنين فصاعدا يا إما ثلاثة فصاعدا. عارفين انتوا في اللي بيدرسوا الرياضيات لما بيقولك في الفئات الحد الأولاني داخل ولا مش داخل، لو القوس كده يبقى ايه داخل، لو كده يبقى ايه مش داخل، او في الانجليزي يقولوا included ونوت included. فهو برضو هنا اتنين دي معانا ولا مش معانا، يبقى نبتدي من ايه من ثلاثة. لو الآية من غير سبب نزولها كان الامر يبقى محتمل مش كده، لكن لما نعرف انها نزلت في واقعة كان فيها بنتين يبقى هنا سبب النزول دل جزما على ان المراد بالآية اتنين فايه فصاعد. يقول فنص الآية مفهوش ان مراس البنتين لو كانوا اتنين المسألة محتملة، لكن مع الحديث وسبب النزول يبقى جزما الآية، ويبقى الحديث بين لنا ان فوق في الآية صلة. وفي الحالة الثانية الوضوء بماء البحر لأولئك القوم جائز قطعا، لان اللفظ جاء جوابا عن سؤالهم عنه. اذ لو افترضنا خروج الوضوء عن الطهارة الجائزة بماء البحر لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم ما سأل. لو حد جه يفسر الحديث بما لا يدل على طهارة ماء البحر لهؤلاء القوم يبقى أكيد كده هو بيقول الناس سألوا سؤال وسؤال مشروع ولهم فيه حاجة ليعرفوا كيف يتعبدوا لربهم، ثم أن سلم أجابهم عن شيء تاني خالص لا هو الشيء بعيني ولا حتى ولا الأعم منه، ده أجابهم. هذا لا يتصور، وفي ذلك يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة. بخلاف من سأل سؤال لا فائدة فيه فكان الجواب بتعليمه شيء له فيه فائدة، لكن هنا حد بيسأل عن عبادة وعن حكم شرعي متعلق بها فلا بد يكون الإجابة له إما باللفظ الخاص وإما باللفظ العام، بس في كل الحالات لازم نعتبر هذه إجابة وافية ومفيدة له. فإذا صورة السبب قطعية الدخول في الحكم وإن كان اللفظ عام. هو يبقى إن شاء الله ممكن نعتبر ان احنا كأننا قرأنا هذه الاجزاء، وان كان حضر نقرأ العموم المعنوي ويدخل معنا فيه برضه وقائع العيان مرة تانية، بس ياريت ايه نعتبر اللي احنا قلناه كافي ان شاء الله تعالى نستكمل فيه.